أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اليوم الثالث من الشهر المحرم، وهذا الدرس التاسع والخمسون في تفسير وشرح سورة البقرة. اللهم نسألك تمام نعمتك للكتاب ونعمة النبي عليه الصلاة والسلام، ونسألك أن تعلمنا القرآن كما هديتنا إلى الإسلام من غير حول منا ولا قوة ولا خيارة. اللهم إن الهدى هداك، وإن المن منك، وأنت أولى بنا ونحن عبيدك. اللهم ربنا زدنا هدى وعلما، واجعله حجة لنا وإماما لنا في الدنيا والآخرة. وصلنا عند وعلم آدم الأسماء كلها، ووقفنا عند الاسم آدم، وقلنا إنه لا ينبغي لمؤمن أن يظن أو أن يمر على هذا الاسم بغير ما تدبر. التدبر واجب أم سنة؟ واجب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنزل الله الكتاب هداية للناس ويهتدي به من تدبره، ومن لم يتدبره فقد هجره. من التدبر أن تسأل عن حكمة الله سؤال المستعلم المستبين، إنه لما كان الاسم آدم، خاصة كما قلنا لكم إن جل أسماء الناس اليوم حكايات، يعني أن اسمك هذا حكاية أو محاكاة لاسم فلان. سلف قبلك اسمه أيمن، اسمه موسى، اسمه إبراهيم، اسمه عيسى، إنما آدم أول آدم. فلا ينبغي علم غير أن يكون الله هو الذي سمى واختار. فإذا علمنا أن الله العليم الحكيم، بالتالي أن تسمية آدم لا بد أن تكون عن علم وحكمة. ثم وجب بعدها على كل مؤمن أن ينظر فيها، إنما جعل الدين تدبرا وعلما. كما قلنا لكم يا أخوان، ما في دعاء علمه الله أمرا للنبي في القرآن وقل ربي زدني علم، يعني ولا مرة زدني لنقل ماله ولا عمره ولا نعيمه ولا شيء من هذا. لما علم الله النبي قال قل ربي زدني علما، ذلك أنه إذا زاد علمك وعلمت عن الله ما يريد أن تعلم، فهذه أعظم الطريق أن تؤمن وأن تعلم أنه لا إله إلا هو. إنما ضل الناس على جهالة، شيك أخوانا. وحقيقة لما قال النبي العلماء ورثة الأنبياء، فبتفهم أن النبوة علم ووارثها العالم، فالنبوة شو هي؟ العلم. فلما قال الله في سورة الإسراء للنبي قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم به، فصار إماما لأهل الكتاب، كان لا يتلو كتابا ولا يخطه بيمينه، صار إماما لأهل الكتاب وإماما للناس. بما؟ بعلم علمه الله إياه. طيب، الآن وعلم آدم الأسماء، وشرحنا ما معنى آدم، تذكر أخوانا، وقلنا إنها من الموافقة ومن الملائمة، شيك أخوانا، على اعتبار أن الله أراد بآدم حكمة وأمرا. فإذ يمضي ويقضي آدم ما قضى الله من قبل كما شاء الله فهذا آدم، ونحن بنو آدم على اعتبار أننا سنفعل حكمة قضاها الله من قبل. وعلم آدم الأسماء كلها. حقيقة هذه الآية وما بعدها مليئة بالعلم والحكمة، وعليكم السلام يا أخي، ومليئة بما نظن أن كثيرا من الناس حمل فيها شائبا وخطأ مبينا، كما سلف فيما قبلها من الآية: إني جاعل في الأرض خليفة، وقال فيها الناس ما قالوا، إنه إحنا في الأرض لعمارة الأرض، وهذا أضل القول وهذا أجهل القول. يعني إحنا أسلفنا 20 درسا نبين فيه أننا لسنا في الأرض للعمارة، وشرحنا فيها ما شرحنا وفصلنا فيها. الآن علم آدم الأسماء كلها. لاحظ، إحنا قلنا تلاوة القرآن شيء وقراءة القرآن شيء. الفرق إنه مثلا لما قال فقرأوا ما تيسر منه، لاحظ، فأنت إذا جئت قرأت آية من البقرة وآية من آل عمران وآية من الإسراء أنت الآن تقرأ. أما إذا بدأت بالبقرة آية بعد آية بعد آية، هذه إيش شيء؟ تلاوة. هذه من معاني التلاوة. يعني والتلاوة يقتضي أن يعقل السامع ما يسمع. يعني قد تقرأ علي ولا أعقل، فهذه قراءة وليست تلاوة. فلا تكون تلاوة إلا إذا عقلت أنا ما تتلو. من وين جبنا هذا الدليل؟ أول شيء، يعني قد تقرأ وأنت لا تعقل وأنا لا أعقل. الآن أنا منهم، أقرأ الحرف العبري ولا أعلم معناه، فقد أقرأه على مثله، أنا أقرأ وهو يقرأ ولا يعقل أحدنا شيء. هذه قراءة. إنما تكون التلاوة تلاوة إذا كان السامع مدركا عاقلا. من وين الدليل؟ من سورة القصص، من قوله تبارك اسمه المجيد: وما كان ربك مهلك القرى، انتبه، حتى يبعث في أمها، يعني في أولها وأصلها، رسولا يتلو عليهم آياتنا. لاحظ، مش يقرأ، ليه قال يتلو؟ فبالتالي مجرد أنه تلا عليهم الآيات بالتالي عقلوها، لأنه لن يعذب الله أمة ما علمت ماذا أراد. واضح؟ واضح أخواننا؟ فهذه الآية تلت الآية التي قبلها، فبالتالي لن تأتي حتى تأتي آية إني جاعل في الأرض خليفة. فبعد أمر الله وقضائه في الاستخلاف علم آدم الأسماء. بالتالي علم الأسماء منوط معقول بالخلافة. إذا علمنا أمر الخلافة اللي شرحناه قبل فترة في الدروس، وأن الخلافة ليست على ما ظن الناس أبدا أبدا أبدا بالأدلة والبينات، بالتالي الأسماء الآن إما أن تعزز وتزكي ما قلنا أو أن تنقض ما قلنا، لأنه من معاني التلاوة والتتالي ألا يكون هذا باتساق إلا إذا قام مقامه بعد الذي سبق. يعني أنت مش ممكن تكون العاشر إلا إذا سبق التاسع. يعني في أشهر الله في الكتاب ما في رمضان حتى يأتي شعبان، ولا لا أخوان؟ هذا تلو صحيح، هذا صحيح، إنما غير هذا ما بيكون صحيح، ولن يأتي، مش ممكن، لن يأتي حتى يأتي هذا، ولن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام حتى يأتي عيسى بن مريم. هذا معلوم، أصبت شيء، هذا التتابع. الآن علم آدم الأسماء كلها، لا يعقل علمها إلا بعد إني جاعل في الأرض خليفة. فتأتي تشرح وعلم آدم الأسماء كلها هكذا بانقطاع عن إني جاعل في الأرض خليفة، لن تعقل. وأن تقرأ إني جاعل في الأرض خليفة بانقطاع كيف تكفرون بالله، لن تعقل شيء. فلا يعقل القرآن إلا بالتلاوة. كيف التلاوة؟ كما شرحنا من قبله. هلا بعد التلاوة تدبر، فإذا تلوت فتدبرت ما تلوت، الآن مؤهل أن تعقل. ثم تتذكر زي ما قال الله: لعلهم يتذكرون. عظيم الله. علم آدم الأسماء. قبل ما نتكلم فيها نعرض ما شاع عند الناس. عند الناس علم آدم الأسماء كلها. ما هي الأسماء؟ أسماء كل شيء. وهي حقيقة إخوانا هذا أشهر قول، ولكنه ليس القول الأوحد. يعني هذا القول المشهور عند الناس ودرج على ألسنة الوعاظ والشيوخ أنه علم آدم الأسماء كلها وعلمه أسماء كل شيء، هذا الشائع. إنما يحصي من تكلم في التفسير زيادة على 10 أقوال، أحدها كل شيء، أما منها علم أسماء النجوم، وهذا حقيقة أسخف قول سمعت، ولا أستحي ولا ينبغي لي أن لا أعلم، لأنه هذه مأساة. كتب التفسير تسكرت خلاص، يعني هاي بكلها 10 أقوال تقدرش تعملهم 11، وما 11 و12 و13 لن يسأل فيك أحد. انتهى العلم وختم على 10. حقيقة أنا بقول أنه يعني ظننا الحسن بأهل العلم أنهم يرون أن بعض 10 مخازي، ولو يعني أذن لأهل علم أن ينقحوها لأماطوا ما فيها من الأذى. النجوم شيء، النجوم تتعلمت النجوم شيء، ولهذا بعث محمد في الأرض ويعني ابتلي بما ابتلي به، وابتلي عيسى وموسى عشان علم النجوم يا شيخ. والعجيب انه موجود يعني هذا احد الاعتبارات العشر. طيب الثاني قال لعلها اسماء الملائك، الاسماء اللي تعلمها ادم اسماء الملائك، وهذا صاحبها يعني لا يستحق ان يكون من اهل القران ابدا. ليه؟ مش قال الله انبئوني باسماء هؤلاء؟ قالوا سبحانك لا علم لنا، لا تعلمون أسماءكم. يعني هو يزعم أن ملائكة الله اللي يفترض حقيقة أنهم أعلم بالله، هو يعني من يجمع الله تبارك اسمه حول عرشه؟ معاذ الله، سفهاء مجانين، هم أعقل وأعلم من ناس بالله، ولكن استعملوا لأمر واستعملنا لأمر، أما أنهم يعلمونه أكثر مما نعلمه. كثير من الملائكة يعبد الله على المشاهدة، ها؟ ويعلمون من يعبدون، وحملة العرش يعلمون من على العرش. طيب فهذا بيقول لك أسماء الملائكة، هذا مش موفق أبدا. بس هو مطلوب في المدرسة الدينية الآن إنه حتى لما تمر على هيك تقول قالها أحد العلماء الأكابر رحمهم الله وأجلهم والعظماء والهبهم، ثم تنتهي إلى قول حقيقة مزراة. لا يا شيخ، قالها واحد من الناس أيا كان، أيا رووا عن صاحب نبينا ابن عباس رضي الله عنهم أنه كان يقول القول وارجع عنه، ما عظمه أحد ولا عظم نفسه، والأصل أن يكون الناس على هذا. طيب القول الثالث مثلا، وهذا قول يعني برضو عجيب، ولو انه يعني احسن مما سلف، انه اسماء الانبياء، اسماء الانبياء شو علموا؟ ها، اسماء الانبياء. ليه بيقولوا؟ طيب يعني ليه نحوت هذا؟ قال لأنه الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فأراد الله أن يعلمهم لا، أن في الأرض صالحين بدليل الأنبياء. هذا قوله، وهذا القول مردود بالحديث الصحيح اللي سنأتي عليه لنا فيه شواهد، أنه لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح قبض الله لآدم يديه، يعني الله قبض يديه وقال لآدم اختار، فقال آدم أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فبسط الله يده فإذا فيها آدم وذريته. لاحظ، كان فيهم في الذرية داود أضواءهم، يعني أو من أضوائهم، يعني واضح أنه، ولاحظ في علاقة عظيمة بين داود وبين آدم. ايش الاستخلاف؟ هو اني جاي عند ارض خليفه ادم، والصريح اللي قال الله له يا فلان يا داود انا جعلناك خليفه في الارض، فهو اذا في مخصوص بين آدم وعبد في الأرض داود. لاحظ، مع ذلك لما رأهم ورأى أضواءهم واضح أنه ظاهر من بينهم، ماذا قال آدم؟ قال لاحظ من هذا؟ بعدها قالوا له هذا ابنك داود، تعرفوش. فلو كان قولهم تعلم أسماء الأنبياء أين به؟ وهذا من أخصهم في آدم عليه الصلاة، ما عرفه. طيب جميل، فهذا قول كذلك باطل، اللي هو قول إيش؟ قول من قال إنه آدم تعلم أسماء الأنبياء. قول من الأقوال علمه أسماء كل شيء، وهذا يعني أشهر قول، وينسبونه لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال علمه أسماء كل شيء حتى القصعة والملعقة. احنا وقفنا عند الدرس الفائت على حياء أن نقول، فأذن بالعشاء فأمسكنا، ولكن يعني الحياء خير كله، ولكن لا بد من البلاغ والتصويت. فبيقولوا انه علمه الفسوة والفسية والضرطة والضريطة. الآن لو مسكت كل كتب التفسير الأمهات تجد فيها هذا، وهذا أشهر قول وأثبت قول إنه إيش؟ علمه أسماء كل شيء حتى فسوة تعرفونها، والفسية تصغيرها، والضرطة تعرفونها، والضريطة تعرفونها، وفي رواية زائدة والهن، الهني يعني اللي هو تسموها الأعضاء التناسلية زي ما هي عند الناس. فهو آدم كان يعرفها، يعني عفوا هذه اللي سمعته. فلأجلها خلقت السماوات والأرض وجرت الدماء وقتل الأنبياء. لاحظ، ويغضب يوم القيامة العلي غضبا ما غضب قبله ولا بعده مثله. ليه؟ على علم من الذي سمعتم. يعني أنا أقول أنه أولى أن لا يكون صح عن ابن عباس رضي الله عنه، مش كذبوا على النبي، فلما لا يكذبون على ابن عباس رضي الله عنه؟ ولو صح عن ابن عباس رضي الله عنه، فابن عباس يقول للناس إنه ليس معصوما، فليس لهم أن يجعلوها والحديث عن النبي سواء، هذا باطل. طيب، بالتالي لنا شاهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم سأل أصحاب النبي عن آية من البقرة، أيود أحدكم أن تكون له جنة، تعرف الآية من نخيل وأعناب، قال ما تعلمون في هذه الآية فيما نزلت؟ فقال أصحاب النبي مين؟ حقيقة إحنا إذا في عندنا علماء فهم من؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عنهم أخذ أهل العلم العدول علمهم، فقالوا لعمر الله ورسوله أعلم. سألهم ما تقولون في هذه الآية؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا الجواب اللي الأصل أن يتعلمه الناس، هيك نحن نفترض. يعني الشيوخ بحب يعلمك هاي انه دائما تفتحش تمك. ليش؟ عشان يفتح تمك، عشان يتكلم. طيب اسمع ماذا قال عمر رضي الله عنه لما قال اصحاب النبي، والان حقيقة لو قال اصحاب النبي ونحن بينهم الله ورسوله اعلم ما جرأ منا احد ان يرد اصحاب النبي، شايف؟ ولكان العلم ان تقول بقوله، وانا ادين الله بهذا. ولكن الفاروق عمر رضي الله عنه وهو مقدم عليهم بالعلم رضي الله عنه ماذا قال؟ غضب، غضب أن قالوا الله ورسوله أعلم. ليش؟ فقال عمر قولوا نعلم أو لا نعلم. هو حقيقة إذا الصحابة سيمضون أعمارهم الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، فماذا سنعلم نحن؟ شيء؟ فقال عمر قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أمير المؤمنين إن في نفسي منها شيئا، إن في نفسي منها شيئا. شو يعني في اللسان العربي إن في نفسي منها شيئا؟ لا لا يعني إيه؟ أحسن، يعني في لساننا العامي والله يا أمير المؤمنين في بالي إيش؟ هذا نحن بنقوله. لاحظ، اسمع ماذا سيقول عمر لابن عباس. قال قل، ما قالوش يا ترجمان الأمة، يا حبر الأمة، شو قال له؟ قال قل يا ابن أخي. ليش يا ابن أخي؟ يا ابن أخي يقولها الكبير للصغير، لأنه حقيقة كان فتى بين يدي الشيخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال قل يا ابن أخي، فقال ابن عباس. إنما هل ابن عباس ما قال لعمر يا أمير المؤمنين عندي فيها قول عن رسول الله؟ قال إن في نفسي، فسيقول برأيه. فاللي قال لك من قال بالقرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، فابن عباس سيقول برأيه. قول لا، هي قال إن في نفس، ما قال إني سمعت رسول الله يقول، سيقول من نفسه. كيف أخوانا؟ هم يرون الحديث إن عن النبي عليه الصلاة والسلام من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الحديث سنده ضعيف، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. أي واحد بيتكلم بغير علم في نفخ الكير منظمة، يعني في زراعة الحشائش، ليس لك أن تتكلم بغير علم ولا لا شيء، فلن يؤذن لك أن تتكلم بالقرآن. أما إذا علمت لا يحل لك أن تكتم. شيك أخواننا، هذا الذي أغضب عمر رضي الله عنه. فقال إن في نفسي منها شيئا. الآن قال ابن عباس ما قال، وحقيقة ما أتم العلم، يعني قال شطرا من صواب، فأتم عمر صوابها ولا بأس، ولا زجره ولا نهى. تنين احنا قلنا لكم اخواننا، هذول الشيوخ اللي بكلها كأنه من قال بالقرآن بغير علم، طبعا هو صحيح ممنوع يتكلم بغير علم، بس هم يقولونها زجرا وتخويفا للناس ألا يتدبروا. ثم هم أول من يتكلم في القرآن بغير علم. انت لو نظرت إلى التفاسير كم منها ينقل عن رسول الله، يعني حتى في تفسير اسمه الدر المنثور، تفسير بالمأثور الصيوطي، على اعتبار انه يفسر القرآن بما أثر عن النبي وأصحابه والتابعين، وهو حقيقة يعني كما قال بعض علماء التفسير هذا ليس مأثورا، المأثور قول النبي، لأن الصاحب إذا قال قولا من رأيه الصاحب الآخر لا يدين به إلا أن يكون يعني ببرهان، فلم يعد قول الصحابي للصحابي تفسير مأثور لمأثور. شيء يعني الصحابي ينظر إلى قول أخيه الصاحب الآخر ليس على أنه مأثورا، فإن قال قولا وجد الصاحب الآخر يعني في نفسه منه شيئا رده، فليس مأثورا. بالتالي المأثور قول من؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. واضح أخوانا؟ طيب الآن خلينا يعني نفعل أمر الله من التدبر والقول بعلم. من القول بعلم أن تعلم القرآن وأن تعلم يعني لسان الكتاب صحيح. فإذا كنت تتكلم عن الملائكة واضح أنك تتكلم عن خلق تكلم الله فيه، فلا يؤذن ولا يصح أن تبدأ الكلام عن الملائكة فتنتهي بالقول على الفيل والحيتان. شو هذا بهذا شو؟ أما إذا تكلمت عن الملائكة استدلالا بالقرآن واستدلالا بحديث النبي وما يأذن به اللسان العربي فهذا علم محمود. واضح أخوانا؟ جيد. الآن علم آدم الأسماء كلها. الأسماء زي ما قلت لك واضح إنه اللي قال أسماء كل شيء قال هذا اللي سمعوا، بالتالي أخذ عنه الناس وصاروا يقولوا إنه هذه اللغة، هذه اللغة، وهي اللغة من ذاته أصلا لغو، يعني قولهم اللغة لغو، يعني الله لا يعلم آدم اللغو ليلغو لغة. شيء واضح إخواننا؟ فقولهم اللغة أصلا سقيم فاسد لا يصح. وبعدين اللي قال لك علمه اللغة ليش يا أخي؟ يعني هم الملائكة يعني بكم لا ينطقون؟ إذا يعني كان آدم تعلم اللغة، طب الملائكة لها لسان ومنطق ولا لا؟ في الحديث الصحيح لما نفخ الله الروح في آدم قال اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة إلى نفر جلوس منهم إلى ملأ جلوس فسلم عليه، فذهب آدم فسلم عليه فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحديث فزادوه، يعني إذا أنت بتعرف كلمة بنعرف عشر. فمين قال شو يعني اللغة؟ ما هم يعلمون، إنما الذي عرض عليهم قالوا سبحانك لا علم لنا، يعني هذا الذي عرض لهم لا يعلمون له سبيلا ولا بدء ولا شيء، لا شيء. يعني نحن الأرض نعلم مقدمات عن أشياء، يعني قد لا تعلم في علم الكهرباء ولكن تعلم منها شيئا. أننا متى تقول لا علم لي في شيء أنت لا تعرف فيه البتة، خاصة أنك تتكلم حقيقة عن علماء هم الملائكة رضي الله عنهم. جيد، فقالوا لا علم لنا. اثنين، اللي قال لك أنه علمه أسماء كل شيء الفسوة والفسوة الضريطة بالتالي استحق الاستخلاف في الأرض مخطئ. ليش يا شيخ؟ لما قرأنا القرآن وجدنا النملة والهدهد، شيخ النملة تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هم يعلمون الحطمة ويعلمون سليمان ويعلمون الجنود، يبقى ليه ما يستخلفوهم في الأرض كذلك؟ جاء الهدهد يقول للذي لرجل من نسل آدم ونبي يوحى إليه سليمان، يقول له الهدهد ها للرجل الذي من نسل آدم قال أحط بما لم تحط به. فإذا كان يعني الفارق والإكرام على علم اللغة كما يقولون والأسماء، ما طلع الهدهد يقول لسليمان النبي وهو يعلم هذا من هذا، قال أحط بما لم تحط به. يا رجل كثير من الناس بخاف يقول لإمام المسجد، للخطيب أحط بما لم تحط به، فيرمونه عن قوس واحدة. أنت تجرؤ أن تقول لإمام في البلد أحط بما لم تحط به؟ شو بيقول لك؟ خطيب هذه البلد أحد خطبائها جاء رجل من الناس يعني يذكره بالله، قال له قلت كذا والقرآن يقول كذا، فقال إذا عدت لمثلها بقول إنكما سنيين. إذا بتقولها كمان مرة شفت شيء. أما الهدهد قال لسليمان لاحظ أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق. مين فيكم بيتكلم زي هذا الكلام؟ هو مش بالضرورة أن ينطق هذا الحرف ولكنه يعلم ما يقول. يعني أنت بتقول لي ما ممكن ما تكلم بهذا. طب لو أنا أوقفت بين يديك رجلا أعجمية فرطن لك بالصيني أو بالروسي، هو والهدهد سواء، وقف الغراب فنعق على رأس البيت، نعق الغراب نعق ونعق ونعق، ثم جاء رجل بروفيسور نيه بروفيسور في اللغات بين قوسين صيني فبدأ يرطن بالصيني رطن رطن. شو الفرق بينه وبين الغراب؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء. واضح اخوانا؟ اثنين، لما قالوا انه الاسماء هي اسماء كل شيء، طب ما الملائكة قالت اسماء، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هيهم بيعرفوا اسماء الدماء وفسد، هيهم بيتكلم سفك، هيهم بيتكلم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هيهم بيتكلم ماله. انما الذي عرض على الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا. لاحظ هذا الذي عرض لنا، هذا الذي عرض لآدم حتى يكون آدم وفاقا ملائما لها. لاحظ. طيب الآن خلينا نقف على الأسماء، وقبل أن آتي عليها لاحظ قال الله وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون، إن كنتم إيه؟ صادقين. بينما لو كان العلم لا علم لنا علم آدم فالأصل إن كنتم تعلمون، إنما لما قال إن كنتم صادقين هذا يقتضي أنه في دعوة تقتضي البرهان والتثبيت والتصديق. هو الأصل أنا لو أنت شو نقول شيء إن كنتم تعلموا شو العلم، قالوا إن كنتم صادقين، فهذا يقتضي أنه سبق منهم قول يحاججون فيه إن كنت صادقا قل ما هذا. طب على ماذا إن كنت صادقا؟ ماذا بدر منهم؟ ماذا بدر منهم؟ يعني أكلمك وتكلمني فقلت قولا فأنا قلت لك إن كان كذا وكذا إن كنت صادقا فقل، فهذا يقتضي إنه أنت قلت شيئا لاحظ تراجع فيه. طب ماذا قالت الملائكة حتى يراجعوا فيها؟ قالوا هم قالوا قولين قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، أي واحد ثاني تقديم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. في واحدة منها صواب يقينا اللي هي لا جيد، لما قالوا له تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء صحيح صحيح هاي. ظهر الفساد في البر والبحر يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، مش هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كم جرى من الدماء من المسلمين ومن الكافر إلى اليوم. شيك أخواننا في هذا في هذه المئة من السنين 120 مليون قتيل في الحروب، فقول الملائكة صحيح. وقلنا لكم لما نزل آدم ابنه قتل أخاه ما بديناش لاحظ بدلا، فبالتالي الملائكة صدق. الثاني ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهذا صحيح يقينا مش هيك يا اخواني؟ طب عليهم كنتم صادقين انه مقتضى كلامهم يا شيخ، مقتضى كلامهم انه ما بيلزمش آدم، احنا آمين باللازم. مقتضى كلامهم منه لا ايش لا ايه هين عاملين اللي علينا لاحظ، وما بيلزم. فلما قال ان كنتم صادقين على اعتبار بتظنوه انه انت فكرت بخلقك انت انه تم كل شيء، لا ما تم كل شيء، بدليل له مشيئة تبارك اسمه العلي لا يعلمونها. فواضح انه لا ما مش صحيح انك تقدم نفسك هذه التقدمة، ولكن يعني ليس عن جهالة، ولكن أسمعنا الله وعلمنا الله وهذا ما كان. فقال إن كنتم صادقين، هذه مهمة يا شيخ نرجع لها الآن. وعلم آدم الأسماء كلها، طيب إن لم تكن الأسماء هي اللي بيقولوا كيف نبطل هذا؟ عندنا حديث صحيح، ما مش كان يقولوا للشيوخ أن القرآن يفسر بالقرآن فبالسنة مش إيه؟ وبالعربية عظيم. اللي قال النجوم من وين البطل هذا جابها من وين؟ بدي اياها من القرآن او من السنة مما يأذن له. والفسوة والفسية اجلكم الله نريدها من شواهده شيء. طيب الان نثبت لك انه ما تعلم الكلمات اللي هم بظنوها ابدا ولا الأسف. من السنة نفسها. اما ان يتعلم آدم ما يتكلم به من البيان فهذا ما صدقه القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فآدم لزاما تعلم البيان بدليل ما سمعتم من الكتاب وبدليل الحديث الصحيح في السنن أنه لما الله تبارك اسم ربنا المجيد نفخ في آدم الروح أول ما نطق آدم قال الحمد لله. طبعا الأصل ننفخ في الروح بعدين كل أخر نعلمه هذا بيت وهذا ماء مش هيك يا أخوان؟ هلا الولد يولد لنا فيه روح، وبعدين لما نرى منه العقلان والوعي مش كله خشبة تفاحة، مش هيك يا اخوان؟ اما ادم لاحظ الان جرت فيه الروح فقال الحمد لله. طب انت انت الحديث لا يتكلم اول ما، هكذا الحديث، اول ما فقال الحمد لله، اول ما فقال الحمد لله. لاحظ، فقال رحمك ربك يا ادم، بعدين قال له اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة. كان لازم يقول ما معنى، بصيرش يقول ما معنى، لانه ما معنى بدها تعليم، عشان اقول ما معنى كذا لازم يتعلمني ان اقول ما معنى. ولا شيء ولا شيء بفهمش، كل اذهب اضلني واقف شيء. شو اذهب عوين ما يعني إذهب. زي لما اقول لك يا شيخ الان اتيك برجل اعجمي يقول لك بلسان اخر اذهب، انا الان اتي بصيني اقول له اذهب، يعني امكث للمساء اقول له اذهب لن يستجيب شيء. في يمكن تقول له هيك بايدك افهم. طب ما هذه الان الدواب انا بقول لدابه هيك بعد حين بعد حين بفهمني شيك يا اخوانا. طيب قال اذهب الملائكة، ذهب للملائكة لما قالوا اذهب فسلم عليهم. لاحظ يعني هلا العوام قل له سلم عليهم يمكن يروح يصافحك، اما ادم فراح فقال السلام عليك، فبيفهم ما معنى سلم عليهم. لما رجع قبض الله له يديه قال اختر، لم يقل له كيف يسلم ابدا. احسنت احسنت، ما هو قال له سلم عليهم راح سلم عليهم، فبالتالي بيفهم شو يعني سلم عليهم. شيء لما قال لما قبض الله له يديه قال اختر، شو قال ادم؟ ما قال ما معنى اختر شو يعني ما لا لا شو قال اختار اسمع يمين ربي، هيك يفهم يمين، ما حدا علمه وكلتا يدي ربي يمين، فبسطها الله فاذا فيها ادم وذرية. هذه اول مره انتبهت الى العقل، لما بسط الله الحديث يده ما كان فيها ذرية آدم، فيها آدم وذرية كله، هكذا الحديث فيها آدم وذرية الله. هل هو قال ما هؤلاء؟ أنا سآتيك. فبالتالي واضح أنه ما تعلم الكلمات، هو الله قال علمه البيان، إنما الأسماء كلها شيء غير البيان، البيان تعلمه بالروح، يعني نفخت فيه الروح وكان معها حزمة. كيف الآن أنت بتقول؟ يعني الآن أنت تشتري الهاتف بيقول لك معاه حزمة، حزمة اتصالات البرمجة الكاملة ترى. ففي حزمة الروح كان في آدم البيان. لاحظ ليه؟ لأنه ما شب صغيرا وربي، ومثله عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني عيسى ما علمته أمه ولا الأحبار، من المهدي نطق بكلام الأنبياء، واضح؟ فبالتالي الذي أنطق عيسى بالبيان أنطق آدم بالبيان، بدون ما إلها علاقة بالأسماء، ما إلها علاقة بالمفردات اللي بتعلموا الفسوة والفسية والضرطة والضريط، عيب عيب. يعني حتى لو علموا الفسوة والفسية والضرطة والضريطة لم خل العلم والتشبيه والتمثيل إلا من هذه المفردات يا شيخ، يعني انتهى الدين ولم يعد بيننا وبين آدم من العلم إلا الفسوة والفسية والضرطة والعيب يا شيخ. خلص لو اكتفوا بالقصعة والملعقة والمحراب والبيت والكتاب والقلم لكان أولى لهم، مش فاهم؟ يعني لو قالوا القصعة والملعقة والقلم والكتاب والمداد والصحيفة، لاحظ، والسيف والحربة والشيء ما بخوش. كم من أخرس أبكم، آسف، شو الفرق بين الأخرس والأبكم؟ الأبكم لا يتكلم ولو أراد أن يتكلم، الأخرس لو شاء يتكلم تكلم، عشان هيك بيقولوا فلان اللي فلان بيقول له اخرس لأنه هذا بالاختيار فيخرس ثم يتكلم شيء. أما الأبكم لن يتكلم، كله أول ما تقول مثله مثل الأعمى والأصم، مش باختياره. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، صحيح أصبت. نعم نعم، مأذونة بالواضح المعلوم الآن، لا خليك بعد إذنك ولا لك نفرع. هل علم آدم الأسماء كلها؟ فقلنا نتعلم. هو الأشكال عليهم إخواننا كلها قول الله كلها، لما قال علم آدم الأسماء كلها، فبالتالي شو قالوا؟ كلها. لاحظ. طيب نأتيهم بآية ترد ما هم فيه، أن قال الله في سورة طه عن فرعون: ولقد أريناه فرعون آياتنا كلها. وتالله ما رأى فرعون كل آيات الله، بدليل أنت من آيات الله، رأك فرعون شيء؟ ما رأك شيء. طيب محمد عليه الصلاة والسلام من أعلى آيات الله، ما رأى فرعون محمدا. طيب لما رأى فرعون الآيات كلها رأى 9 آيات، فالآيات كلها كانت 9 آيات، والأسماء كلها لا يقتضي أن تكون 1000 1000 1000، لا مش بالضبط، قد تكون 5، قد تكون 7، قد تكون 100، إنما كلها لا يقتضي ما يزعمونه. لو دخلت أنا وقلت دخلت مكتبة فقلت ائتني بالكتب كلها وأني إنما لو جاء رجل لا يعلم إني أنا بكلمك في مكتبة محصورة وسمعك تقول ائتني بالكتب كلها سيظن ائتني بكل كتب الأرض، ولكن أردت أنت الكتب كلها بعهد معلوم، أنا بتكلم على هذه، واضح؟ واضح؟ لا. عندنا حديث في صحيح البخاري أشكل على الناس، ووجب قبل أن نتكلم في الأسماء عشان نقول أنه ما تعلم المفردات، المفردات تعلمها بآية أخرى، يعني الدليل أن آدم تعلم الكلام والمنطق وأسماء كل شيء ليست هذه الآية، الدليل ما قاله الله في الرحمن علمه البيان، الإنسان إطلاقا علمه البيان، واضح إخواننا؟ نحن ندرج علما هكذا، أما آدم وعيسى كيف تكلم؟ بالروح، ولاحظ نفخ فيه من روحه وعيسى روح، فالروح لزاما كلام، وهذا شرحنا، الروح لزاما كلام، فأول ما نفخ في آدم الروح تكلم، ولما كان عيسى الروح تكلم أول ما خلق على عيسى الصلاة والسلام، جيد؟ الآن الحديث اللي أشكل عليهم حديث في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه بيقول أنه يأتي المؤمنون يوم القيامة في الحشر فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا آدم، خلقك الله بيده وأسند لك الملائكة ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، هذا في صحيح البخاري، فاحتج من احتج بهذا الحديث إنه أسماء كل شيء، طيب صحيح البخاري، فصدق البخاري فيما روى، ولكن يبقى علم العلة العلل في المتن، تعال نشوف هذا الحديث رواه أبو هريرة كذلك، ولم يذكر أبو هريرة أسماء كل شيء، فأبو هريرة رواه دون قوله أسماء كل شيء في البخاري، كلاهما في البخاري، ولكن عند علماء الحديث ما يسمى زيادة الثقة، وهذه زيادة الثقة، طب ليه ما سميتموها مخالفة الثقة للأوثق، سموها زيادة الثقة، ألا هو حقيقة أبو هريرة أوثق في الرواية من أنس، معلوم. طيب أنا بدي أتيك بدليل آخر، إن الرواية نفسها رواها أنس من نفسه بغير أسماء كل شيء، فمرة رواها بأسماء كل شيء ومرة بدون أسماء كل شيء، فجاء أبو هريرة وروى رواياته كلها بغير أسماء كل شيء. اثنين، عندنا حديث في سنن أبي داود عن رجل أوثق من أبي هريرة ومن أنس، عمر يروي بسند صحيح أن موسى لقي آدم عليهما الصلاة والسلام فقال لله أرنا أبانا آدم، فرآه فقال أنت أبونا آدم، اسمع، الذي خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة، اسمع اسمع اسمع اسمع رواية الأئمة عمر وأمثال عمر قال وعلمك الأسماء كلها. شوف شو روى عمر، شو قال؟ الأسماء كلها. فالرواية الحق بقيت كما هي، الأسماء كلها. إنما قوله أسماء كل شيء كما يقول العلماء قد تكون من إدراج الصحابي نفسه أو من تأويل الصحابي نفسه، لأنه سامع الصحابي فقال فظنها هذه. وهذا مش أنا اللي بقول، كل علماء الحديث يتكلمون في علل المتن أن هذا من الإدراج أو من بعض الرواة. اثنين أزيدة، قد لا يكون أنس من قال أسماء كل شيء، قد يكون أنس قال الأسماء كلها، وقال أحد رواة السند من تابع التابعين أو من التابعين أسماء كل شيء، ظنا منه أن الأسماء كلها أسماء كل شيء. قد يأتي أحد فيقول وهل في علم الحديث من هذا؟ فنقول له كثير من هذا كثير، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. زاد المعاد فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت أنني اعتمرت مع رسول الله عمرة رمضان، فكنت أقصر أتم ويقصر وأصوم ويفطر في السفر يعني، فقال أحسنت يا عائشة. فجاء ابن القيم، شوف شو قال، قال هذا الحديث غلط عليها وهو الأظهر أو منها، يعني إما أن أحد الرواة غلط لما قال رمضان، أو هي عائشة رضي الله عنها نسيت، لأن عائشة ما اعتمرت مع رسول الله في رمضان أبدا. ليه؟ لأن النبي ما اعتمر في رمضان أبدا. فعلم علماء الرواية من المتن أنه، لاحظ شو قال ابن القيم، غلط عليها يعني من أحد الرواة وهو الأظهر يعني هو الأولى، أو منه قد تكون هي رضي الله عنه. لاحظ شيء. اثنين، الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد نقل رواية في الطبراني، اسمع، بحديث في سنده مقال انه بيقول عليه الصلاة والسلام يرون القول قال ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. الهيثمي رواها من رواية الطبراني برواية وغفل عن أشياء، قال إنه روية غفل عن أشياء. ما الذي غفل؟ هم عندها ينسبونها إلى الله. طيب ماذا قال الهيثمي وهو من علماء الحديث؟ قال ولعل أحد الرواة ظن أن غفل بمعنى سكت. طيب اسمع، ولعل أحد الرواة ظن أن علم الأسماء كلها بمعنى أسماء كل شيء. دليل أن القرآن ما قال أحد، فما يجوز هنا يجوز هناك. هذا إذا كان معك من القرآن شواهد وبينات. اتفقنا. فأبو هريرة روايته ورواية عمر ما فيها أسماء كل شيء، واضح أخواني؟ فلين قلت لك أن أنس نفسه روى الرواية مرة بأسماء كل شيء ومرة دونها، واضح أخواني؟ فلا يبعد، احنا يعني حقيقة لا يبعد ان احد رواة السند زادها، وهذا يسموه ادراج الصحابي او تكون تصحيفا من رواة السند غيرهم، وهذا معلوم في الحديث. جيد، كم بقي يا اخواني؟ 5. علم ادم الاسماء كلها. بالتالي احنا الان لو اكتفينا من هذا الدرس ان نقول ان الاسماء كلها ليست اسماء كل شيء بدليل ما قلنا لك، واضح أخوانا؟ الآن لاحظ دليل آخر أنه لا يعلم أسماء كل شيء. هذا دليل عظيم، لأنه ما تعلم أسماء كل شيء، يعني تعلم البيان لاحظ، ولكن ما تعلم أسماء كل شيء يقينا. يعني الآن سأتيك من حديث النبي دليل أنه تعلم البيان ولكن ما تعلم أسماء كل شيء. ما هو البيان؟ فرق بين الأسماء وبين البيان. أنا قد آتيك فيعني أدخل في ذهنك قاموسا كاملا، هذا لا يعني أنك ستتكلم العربية. لا، لو أنا أدخلت في رأسك لسان العرب كله هذا لا يعني أنك تتعلم البيان، لأن البيان هو المتراكب وعلم النحو، لاحظ، والجملة. والجملة. الآن أنا يا شيخ لو يعني الآن حفظتك أنا القاموس الإنجليزي كله كل مفردات، هذا لا يعني أنك ستتكلم. ليه؟ أنا الآن كيف بدي أستعمل هذه بعد هذه والتفعيلات والتصريفات، بدي أسمع. هذا هو البيان، هذا هو البيان. فواضح أن آدم تعلم البيان وما تعلم أسواء كل شيء. شيء هو البيان؟ لما قال له اذهب فسلم فقال السلام عليكم، هذا علم البيان، هذا علم البيان. إنما الآن من الحديث نفسه سيستبين أنه ما تعلم أسماء كل شيء. أكبر دليل من حديث رسول الله لما بسط الله يده وفيها ذرية آدم، وهذا أخص شيء في آدم، يعني قد لا يعلم القرود وقد لا يعلم الحمير وقد لا يعلم الفلك، ولكن إن يعلم شيئا يعلم إيه؟ ذريته. فلما رأى ذريته ماذا قال؟ قال ما هؤلاء؟ لاحظ ما قالش من هؤلاء. لو قال من هؤلاء فهو يعلمهم كبشر ولكن لا يعلمهم بشخوصهم، ولكن لما قال ما هؤلاء لا يعلم المعروض أصلا، شو يعني باللسان العربي العامي، قال شو هذا. الآن أنا أعرض لك ناسا تقول شو هذا، أنت تقول مين هذا؟ من هؤلاء؟ شيك شيك. يعني يا أخوانا دخل الآن علينا وفد من المسلمين سمته غير سمتنا، فإحنا شو منقول؟ لا أنكرناهم. يعني يوسف وإبراهيم، إبراهيم أنكر الملائكة مش هيك؟ نكرهم وأوجس منهم خيف، إنما هو يراهم بشرا يا شيخ، مش هيك يا أخوانا؟ واضح. فهو ولكن ولا مرة بيقول ما هذا، أنا إذا أريتك الآن بشرا لا تعرف اسمه ولا اسم أبيه، بيقول ما هذا؟ بيقول من هذا، على اعتبار أنني أعلم أنه بشر ولكن لا أعلم من هو. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في السنن في النسائي خرجت عليه سهيلة بنت حبيب وقفت في الغلس باب بيته، في الغلس يعني في الغبش، ها؟ فلما خرج قال من هذه؟ شو بتفهم؟ أنه علم أنها بشر وأنها امرأة، إنما بيقول ما هذا، بيقولش ما هذا. فلما قال آدم ما هؤلاء، هذا يعلم، هذا يعني أنه لاحظ ما تعلم اسمها كل شيء، شو هذا؟ مش أيوة بالطبع، مش قادر يكون إنه هذول. فقال الله إنه هؤلاء كذا وكذا. ما قال ما هذا، قال ما هؤلاء. هلا لو كان شيخ زي ما قلت هؤلاء اسم إشارة، ولكن لما قال ما هؤلاء الكلام مش على هؤلاء، على ما ومن. أنا الآن لما أكلم عقال بقول من هؤلاء، بس بقولش ما هؤلاء، فاهم شيء؟ يعني هنا نتكلم عن شيء آخر. يعني أنت دخلت على الكعبة البيت الحرام فرأيت الناس يطوفون لا تعرفهم بأسمائهم، فتقول من هؤلاء ولكن لا تقول ما هؤلاء. شو ما هؤلاء؟ يعني طير أم بشر قصدك؟ هؤلاء بشر، فنقول من هؤلاء. لا هو هنا استفهام شيء. فلو كان تعجبا بيكون الجواب ردا على تعجب، بس ما كانش جواب. علموا قالوا له هذا ذريتك وهذا فلان، واضح أن آدم ما علم، واضح. فهذا الحديث فيه دلالة وإشارة أنه لا يعلم أسماء كل شيء، بدليل لما عرضت عليه الذرية ما علمها، ما قدر يقول شو هذا، لما يعلم بيان لما استجد عليه شيء. واضح إخواننا؟ جيد. ف الآن احنا أمضينا إن شاء الله ما أمضينا، الله نتم إن شاء الله إذا أذن الله في علم الأسماء كلها، لأنه علم عظيم يتم ويزكي تلاوة لما جعل خليفة في الأرض، والأسماء عمدة الحكمة فيها. والسلام عليكم.